بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص هذه الأسئلة محفوظة لدينا. التفريق بين الساحر والقارئ القرآن هذا أمر مهم جدا، لأنه في هذا الزمان اختلط الحابل بالنابل. قد ترى إنسانا إمام مسجد أو تراه يظهر عليه سمات الصلاح ويزعم أنه يعالج بالقرآن الكريم، ثم إذا بك حينما ترى طريقته تراها غير شرعية ويقع في مخالفات عقائدية وغيرها. وفي الحقيقة هذا الأمر لخطره، وإن كنت أنا أجبرت على الكتابة عليه في بداية حياتي العلمية، حيث ألفت كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، إنما أجبرني عليه الواقع المرير لدى المسلمين. فقد كان عندنا المسلمون في مصر إذا أصيب أحد بمس من الجن إما أن يذهب إلى ساحر أو أن يذهب إلى كنيسة، مسلم ويذهب إلى كنيسة كيعالج فيها. وإذا قلنا لهم لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين وغيرهم، قالوا أعطونا البديل. من طرائف من الأسباب التي دعتني إلى هذا الأمر كان موقف حرج وقعت فيه. ألقيت مرة خطبة في إحدى القرى، وكنت وقتها في الثانوية العامة، فتكلمت عن السحر وخطره وأنه كفر، وذكرت ما رواه أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر الذي في السنن بسند حسن: من ذهب إلى ساحر أو عراف لم تقبل منه صلاة 40 يوما. بعدما انتهيت من الخطبة جاءني أحد الشباب المثقفين وقال: كلامك لا غبار عليه، لكنني شاب معتدل الخلقة، وليلة زواجي عقدت عن زوجتي، فماذا أصنع؟ لو ذهبت إلى الساحر هذا لا يجوز، ولو ظللت هكذا طول حياتي لا ينبغي، فهل عندكم بديل؟ قلت: حقيقة ليس لدينا بديل، لكن لابد أن يكون الإسلام أتى ببديل وأنا أجهله. وعدت لأبحث في هذا الأمر، فوفقنا الله عز وجل لما وفقنا إليه من إخراج الكتب العلمية الدقيقة التي تعطي لكل مسلم التزم بما فيها الحق في القراءة على هؤلاء. ثم هذا الكتاب كان خاص بمس الجن الإنس فقط، ثم وجدت الأمر انتشر هو مسائل السحر والشعوذة، فأخرجت كتابا آخر بعنوان الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار. والصارم أي السيف المسلول يعني، في التصدي للسحرة الأشرار، وذكرت فيه طرقهم في السحر، لكني أستل منها الأشياء الكفرية حتى لا يستطيع أحد أن يطبقها، ثم أبين مواطن الكفر فيها حتى ينتبه الناس إليه. وذكرت فيها الصفات أو الفرق بين المعالج بالقرآن والمعالج بالسحر، ويمكن أن ترجع إلى كتاب الصارم، لكن أذكر لك بعضها. مثلا إذا ذهبت إلى رجل ويقول: أنا أقرأ قرآن، لكن يقول: أعطني اسمك واسم أمك. إذا طلب الاسم واسم الأم هذا ساحر، حتى لو ظل يقرأ قرآن طوال اليوم. هذه علامة. العلامة الثانية: إذا كتب لك مربعات وفي وسطها حروف هذا ساحر. العلامة الثالثة: إذا قال لك تفعل كذا في أوقات كذا مع طلوع الشمس أو غروبها أو كذا، هذه علامة على أنه ساحر. العلامة الرابعة: إذا طلب منك حيوانات بصفات معينة، تأتيني بدجاجة سوداء مثلا أو دجاجة حمراء ليس فيها كذا، هذه دلالة على أنه يريد أن يقدم قربانا للجن. ثم يقول لك: اذبحها ولا تذكر اسم الله، أو يقول: القيها في مكان كذا. وقد حدثني بعض الجن على أنهم يستفيدون منها. وبهذه المناسبة أذكر موقفا طريفا حدث أثناء وجودي في المملكة السعودية. أحد الشباب قلت له اقرأ على هذه الحالة، وكانت بنتا مسلمة، فنطق عليها جني، وكما يزعم على حد زعمه أنه ملك من ملوك الجن وأن معه ألف من الجن. هذا الكلام طبعا نحن لا نصدقه كثيرا، الجن يكذب كثيرا. الخلاصة أن هذا الجني بعد محاورات ومدورات معه أسلم وأعلن إسلامه، ثم اعترف بأنه كان يعمل مع الساحر الفلاني. فلما سمع أهل البنت هذا الكلام، وهذا الساحر هو إمام قريتهم هناك، فذهبوا وأتوا به، وعقدنا مناظرة بين الساحر والجني الذي كان يعمل معه. وهذه المناظرة ملخصها، أو أعطيكم منها سؤالين اثنين فقط حتى لا نطيل ونترك المجال. الجني يقول للساحر، يقول له: ألا تعلم أنني كنت أعمل معك وتمردت عليك يوما من الأيام، فقلت لي أنت أنا في حاجة إليك وإلى الألف الذين معك يعملون معك، وسوف أقدم لك قربانا، وفي اليوم 23 من رمضان دخلت في بيتك غرفة كذا وذبحت كذا وأفطرت على دمه تقربا لي. والساحر ينكر، يقول: لا، ما حدث شيء من هذا. قال: أما علمت أنا في ليلة كذا كنت قد طلبت مني طلب أن أذهب إلى كذا من طلبات السحر، فأبيت، فقلت لي سوف أرضيك، ودخلت إلى غرفة كذا وسجدت لي سجدة. هذه الأمور خطيرة، خطيرة جدا. فأنا أقول: أي معالج يقول كلام غير مفهوم أو مربعات أو نجوم أو يربط كلام معين بالنجوم، يعني يقول اسمك واسم أمك ويجمع الحروف ويضرب ويشوف أنت في نجم أي نجم من النجوم ولتهم كذا، وبعدين يبدأ يشوف نجم كذا وترك، كل هذه الأشياء لا أقول خرافات، لا، بل سحر، وفيها تقرب إلى النجوم والعياذ بالله، بل وفاعلها يعتقد أن النجوم تؤثر في الخلق، لكن الذي يؤثر في الخلق من هو؟ رب الخلق سبحانه وتعالى. ورغم ذلك العجيب أنه لما بيربط الأمر بالنجوم يتحقق الفعل أمامه، الشيطان يخدمه لكي يظل معتقدا في النجوم. قرأتم أنتم سيرة العرب قبل الإسلام؟ وأن بعض الناس من العرب كان ينادي الصنم فيجيبه، الصنم يتكلم؟ لا، ينطق من خلفه جني. وقرأوا قصة خالد بن الوليد لما راح يحفر العزة. فهذه بارك الله فيكم من الأشياء التي تعرف بها الساحر، وعليك أيها المعالج أن تسير على الكتاب والسنة فقط، ولا تحيد يمنة ولا يسرى، يمكن أن تراجع الكتاب.